الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعجبنا بالقرآن الكريم وأدب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى خير من الأخلاق بالعمر. لا تأسفن على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يهنينا ويهنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوم على رغم يخليها. لا تجمع نفس الدنيا تجمعها وبلغت من صواب العيش تكفيها، تعمل لدار البقر بيوم خيرها الجار أمرا والرحمن بقيها، كسورها ذهبا والمسك دنيتها والزعفران حشيش خيرت فيها، أنهارها لبن ورمل من عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها. من يشتري الدار بالفردوس يعمرها برقعات في ظلام الليل يخفيها. النفس تطمع في الدنيا وقد علم ان السلامة منها ترك ما فيها، والله لو علمت نفسي بها رزق ربنا المعيشة الا كان يكفيها. اموالنا لذوي الميراث نجمعها ودارنا للفراغ والدهر نبنيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بنيها، فان بناها بخير فقد مسكنه وان بناها بشر فقد خاب بانيها. فاغرس اصول الثقه ما دمت مقتدرا واعلم بانك بعد الموت بقيها. سوره الايمان والاسلام عود كريم الى ساحه القران الكريم مع احلى كلام يتلقى اللسان واحلى حديث اصغاء القلوب والاذان، الا هو القران الكريم. اذكرها على ما سمع حضراتكم ذلكم العلم القراني الطيب. قرا المدرس العربيه والعالم الاسلامي وقرا اذاعه التلفزيون العربي قدمة القارئ الشيخ محمود علي حسن المقيم بالاعتبار الزقازيق الشرقيه. فليتفضل مشكورا، قد اضاع له السويه والتوفيق ولنا ولكم بحسن السلام. كذلك نقص يتخافتون ويسألونك عن الجبال بقى جاوبت سيدنا الله الله الله بسم الله ما شاء الله إِلَّا

يا دكتور. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عليك عليك يا ابو علي. نعم البلاوة ونعم الأداء. لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا No, no. عليك عليك يا حبيبي. بسم الله ما شاء الله. Oh. بسم الله ما شاء الله. متعة والله يا مصطفى. الله الله. وأشكر الله سعيكم وأغفر الله لي ولكم وأصبح الله لكم وأصبح الله لكم.